الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. يعني عدم مقاربة أهل الظلم، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، لأن مقاربة أهل الظلم فيها الركون إلى أهل الظلم، والركون إلى أهل الظلم يعني مهلكة، ليست بعدها مهلكة. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الغافقي ثقة، رواه له الجماعة. وقتيبة بن سعيد، مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا هو ثقة ثبت، رواه له الجماعة. وعلي بن حجر. الثلاثة هو الآن مقرون بعلي بن حجر، وهو أيضا من الثقات من شيوخ الكتب الستة. قالوا جميعا عن إسماعيل. اسماعيل بن جعفر، اسماعيل بن جعفر ثقة ثبت، رواه له الجماعة. قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: اخبرني عبد الله بن دينار. رحمكم الله، عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ثقتان ثبتان. طيب، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وطبعا يقولون ان عبد الله بن دينار ايضا بعضهم يقدمه على نافع في عبد الله بن عمر، هو يعني ومن اروى الناس عن عبد الله بن دينار؟ ابن عيينة هو أثبت الناس عبد الله بن دينار. نعم. ها؟ فعمرو بن دينار هو طبعا اللي واهم هو الآن. شوف لا، هو عبد الله بن دينار ليس عمرو بن دينار، يعني طلعت غلط. يعني بص، هو يعني بيتكلم وقلبه رايح. أنا قلت عمرو ولا قلت عبد الله؟ لا قلت عبد الله، صح؟ قلت عبد الله، أنا اللي وهمت، قلت عبد الله. وقف يا عمرو، جيد. كلنا اتفضل. عبد الله فعمر بن دينار اتفضل. انه سمع عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقي النقي. قال فيه ان مسلم نعم الرجل لو كان له من الليل، للرؤيا التي راها وخصها على حفصه رضي الله عنها وارضاها، فكان لا ينام من الليل، وحتى انه كان يعني كان من دأبي انه يشفع وتره. يعني ابن عمر كان من دأبي خلافه للصحابه، وهذا الذي اعتد به من مالك في مساله تشفيع الوتر، انه كان يوتر الاول في الليل، ظن في ذات ليله ظن ان الفجر قرب طلوعه فاوتر، ثم قال سال نافع فقال: نافع عليك ايه؟ ليل طويل. فقام فشفع الوتر فصلى ثنتين ثم ذلك اوتر. وهذا من فقه ابن عمر، واعتمد عليه الامام مالك في هذا الباب، وهو ايضا من العبادله الاربعه. العجيب ان الحجاج بن يوسف الثقفي بعث الى عبد الله بن عمر يقول له: هذه الخلافة لا يترأسها بخيل ولا جبان، وذكر بعد ذلك بعض الصفات. فابتسم ابن عمر وبعث عليه، قال: ليس جبان من نصر الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدى زكاة ماله فليس بالإيه؟ بالبخيل. من أنت تتكلم عن من؟ وكان السبب أيضا في قتل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عامة دائما إذا لم يعرف المرء قدر الفاضل لا تراه إلا ينادي على نفسه بإيش؟ بالنقصان. ولذلك قال بعض علمائنا: نادى المرء على نفسه بالنقصان لم يعرف فضل الفاضل. وقالوها قبل في من؟ في ابن حزم، عندما جهل من؟ عندما جهل الترمذي يجهل من يقول بذلك، لذلك قالوا فيه هذا. نعم، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر فأسرع حتى خلفها. يعني أسرع بالناقة، يعني أسرع سلام مرورا عليها سريعا بالناقة حتى خلفها. قال الإمام رحمه الله: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح. ما أعرف، ما أذكر يعني. قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق ثقة. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عن نافع. قال: أخبرنا عبيد الله. عبيد الله بن عمر رضي الله عنه المصغر، هو الثقة الثبت، روى له الجماعة. عن نافع. نافع مولى بن عمر، وهو من الثقات الأثبات، بل هو قد اختلف العلماء في تقديمه على سالم أو سالم عليه، قال بعضهم أثبت الناس ابن عمر هو نافع، وقال بعضهم أثبت الناس في ابن عمر هو سالم. والحق أنهما على درجة سواء، نافع كان تقيا نقيا حافظا ثبتا روى له جماعة. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجينة، فأمرهم النبي فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. إذن هذا الباب باب عظيم، وهو باب التباعد عن الظالمين، وألا يقترب الناس المؤمن من أهل الظلم، لأن الظلم عند الله جل في علاه أقبح الذنب. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والقرب من أهل الظلم فيه ما فيه من القرب على الهلكة أو الهجوم على عقاب الله دل في علاه، لأن عقاب الله إذا نزل شمل الجميع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي يخرج في آخر الزمان للمهدي، قال يخسف بأوله وآخره، فقالت عائشة يا رسول الله يخرج معهم من ليس من، قال يخسف بأوله وآخره، ثم يبعثون على نيتهم. وأصل هذا الباب قول الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لهذه العلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لأن الله جعل ينظر إليهم بعين السخط بعين الغضب، وإذا عم الله وإذا أراد الله تعالى بقوم من بلاء فإنه لابد أن يخصب به الجميع. والحديث وكان فيه ضعف بأن الله تعالى قد أمر بهلاك قرية كاملة، فقال ملك فلان كان يعبد الله تعالى ليل النهار، فقال الله تعالى به فإيه فابدأوا لم يتمعر وجهه لي. فهذه أيضا يمكن الإنسان أن ينصبغ بصبغة من يجلس معهم فيتساهل في الأمر أولا، ثم يتناسى مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فينقلب المعروف منكرا والمنكر إيش معروفا وينسوغ بنفس الصبغة. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى على إطار الأحاد والأفراد قال لا تأكل طعامك إلا مؤمن، أو لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا إيه إلا تقي. هذا باب، لأن الصاحب ساحب، ولأن المرء على دين خليلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم إذا مروا على أبيار ثمود وعلى ديار ثمود أن نهاهم عن التباطؤ، وقال أسرعوا فلا يصيبكم ما أصابهم، وهذا من باب العظة بالغير، هذا من باب العظة بالغير. فلذلك أسرع المسلم بالناقة وهو رسول الله وهو أعظم الخلق المعين. هذه لفائدتين، الفائدة الأولى لأن المسلم مشرع ولابد أن يؤتسى به، لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأمر الثاني الحق هو أن المسلم يقول أن أتباعد عن الظالمين، قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد حتى لو فيهم من فيه. لكن يشكل علينا أن الجزم جاءنا من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عقاب لأحد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا وما كان الله معظمه أنت فيهم وما كان الله معظمهم وهم يستغفرون. لكن هذا كما قلنا من باب التشريع لنا، ومن بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يتباطأ في مكان علم أن الله جل وعلا قد أعم فيه العذاب. لذلك لا قال فمروا عليهم باكين، فإن كان فلابد من البكاء، والبكاء يجعل الإنسان يتذكر بأن الله عذبهم، أن الله جل وعلا أنزل بهم العذاب لأنهم خالفوه ولأنهم عصوه، وأن هذا يكون لكل من نزل منزلهم أو عمل بعملهم بأنه إن عصى وتعدى وتكبر وتجبر وطغى فإن الله جل في علاه له بالمرصاد، وإن الله جل في علاه ينزل عليه أليم العقاب. هذا أصل أصيل في هذا الباب. ثم بعد ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا من أبيار ثمود الماء وعجنوا به العجين نهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا بهذا الماء، أهريقوا هذا الماء، وهذا إهراق هذا الماء إفساد، إهراق هذا الماء الإفساد. ثم قال اعلفوا بهائمكم هذا العجين، فحرم عليهم هذا الماء وحرم عليهم أيضا هذا العجين. لماذا؟ لأنه كما قلنا فيه ما فيه العذاب، وقد يكون هذا احترازا على أنه يكون العذاب ما زال مستمرا في هذه الأماكن. لعنة الله تعالى إذا نزلت على قوم انتهى الأمر. لذلك منعهم من شرب الماء واستقاء الماء والعمل بهذا الماء، وأيضا منعهم من أكل هذا العجين، فأمرهم بإراقة الماء، وأيضا أعطوا أو قال مسلم اعلفوا به بهائمكم. فهذا فيه إفساد للمال، والأصل في مقاصد الشريعة وأصول التشريع أنه لا يجوز إفساد المال إلا إذا كان تعزيرا أو إلا إذا غلبت المصلحة. والتعزير والمال فيه خلاف عريض بين الفقهاء، وإن كان الرجع صحيح أنه يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وأيضا عمر الخطاب سكب اللبن الذي حدث فيه الغش، ونسلم أحرق الشملة التي أخذها هذا العبد. فهذا فيه تعزير بالمال، وهذه من أجل المصلحة التي يعني لازم، التي تكون لازمة لتحقيق مقاصد الشريعة. وأيضا إما التعزير للمصلحة أو لمقاصد الشريعة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الزجر ليعلم الناس أن ما إذا أنزل الله تعالى بقوم عقابا العقاب لابد أن يفر الناس من حال هؤلاء ومن مكان هؤلاء، من المكان ومن الحال، من باب أولى، لأنه لو قارب الحال الحال العقاب نازل، لأن الله تعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد، لو فعلوا مثل ما فعلوا لابد أن يحل بهم العقاب كما حل بهؤلاء العقاب. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب، وهي مسألة يعني مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفوا هذا العجين بهائمكم، فأباح لهم أن يطعموا بهائمهم أجلكم الله هذا العجين الذي نهاهم عن أكله. ففيه أولا أنه الأطعمة أو الأشربة التي لا يجوز للإنسان أن يأكلها أو يشربها له أن يعطيها لإيش؟ يعطيها للبهائم. وهذا فيه دلالة أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، لأن النجاسات محرم، فلا يجوز الإنسان أن يأكل هذه الأطعمة التي فيها شيء من النجاسات كالخمر وغير الخمر، على ما رجح الفقهاء الأربعة لأن الخمر نجسة، فيصح أن يطعم بها البهائم. نعم يصح بذلك، وليس ثمة شيء. الميتة لا يجوز للمرء أن يأكلها، وأيضا له أن يعطيها للبهائم. وهذا الأسئلة في هذا كثيرة جدا في الواقع الذي نعيشه، كالميتة مثلا يأكلها الكلاب أجلكم الله، أو الهرر يأكلون هذه الميتات. نعم يجوز لها ذلك وليس فيها ثمة شيء، وهذا من باب الانتفاع بالنجاسات، هذا من باب الانتفاع بالنجاسات. وقد قال بعض القوم أنه لا يجوز الانتفاع بالنجاسات، وهذه لها فروع فقهية كثيرة جدا، أبوابها أبواب الفقه ليس باب الحديث. لكن أصل المسألة على خلاف بين العلماء، الذين قالوا بأنه لا ينتفع بالنجاسات في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لما سئل عن لحوم الميتة فقالوا إن الله حرم الميتة، فقالوا رأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وأيضا يستصبح بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فلما قال لا صار الاحتمال في لا أنه لا للانتفاع أو لا للبيع. فبعضهم قال لا للبيع والانتفاع، فقالوا الانتفاع لا يجوز في هذه الأحوال، واستدلوا بقول السلام لا. والصحيح الراجح أن لا هنا السياق يفسرها، لأن السياق من المفسرات ومن المقيدات. السياق أول الحديث وآخر الحديث، أن السلام قال إن الله حرم بيع الأصنام، فإذا الكلام في السياق على إيش؟ على البيع. وقد قال قاتل الله اليهود أنه حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فأذبوه فباعوه فأكلوا. يبقى الكلام بأسره على مسألة البيع، والكلام على البيع يبقى لا هنا ساقطها أو راجعة إلى السياق وهو البيع. فالكلام على البيع لا على الانتفاع، وإلا فالانتفاع هنا جمهور العلماء يقولون بها، وهذا هو يعني احنا نقول هذا ممن يكون فيه اللعنة أشد من الناس، ولما حرمه عليهم أباحه للبهائم. فيصح بذلك أن كل ما حرم عليهم والنجاسات محرمة عليهم، كل ما حرم عليهم يجوز إعطاؤه أو الانتفاع به بأن يأكله، يعني يكون طعاما للعجموات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، باب عدم الركون إلى الظالمين. وهذه مسألة من الأهمية بمكان يكون الفوائد فيها. أولا الفائدة الأولى حرمة الركون للظالمين، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حرمة الركون إلى الظالمين. والآية جاءت صريحة بذلك، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا إيش؟ النار. الفائدة الثانية الأصل في نهي التحريم، من وين؟ هنا لا تدخلوا المساكن. نعم الفائدة الثالثة قد يكون الفعل الوجوب، مع أننا أصلنا في الأصول أن الفعل الاستحباب. من وين بقى هذه يا صبري؟ وين بقى فين؟ ممتاز. يبقى اللي يقال قد يكون الفعل وجوبا إن كان بيانا للواجب، يبقى يكون واجبا إن كان بيانا للواجب، والفعل يكون واجبا إن كان بيانا للواجب. الفائدة التي تليها، نعم شيخ، من وين؟ طيب ممتاز، استعماله، استعمال ما كان فيه للصالحين، صحيح. قال أمرهم باستعمال البئر التي كانت ترده الناقة. هو نقول في هذا البركة من المعجزات، من الأثار، لأن هذا كانت أثر من المعجزة. هل يتبرك بالماء في نفس الماء؟ قد يكون البركة نزلت في هذا الماء، لكن نقول يتبرك هذا فيها نظر. نعم. الفائدة الرابعة الايه؟ اللي هي الوتر يعني. طيب جيد جيد جيد جيد. نعم. الخطاب للمكلفين. الخطاب في الامر او النهي هذه للمكلفين، اما العجموات فلا تكليف عليهم، فيجوز لهم كل شيء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. اسئله يا استاذ؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء، احسن مره.